السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، يقول الإمام الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في باب صلاة العيدين، قال: باب صلاة العيدين هي فرض كفاية إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، وقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال. بسم الله الرحمن الرحيم. سمي العيد عيدا لعوده وتكرره، فإن الأمة الإسلامية الأمة المحمدية لها عيدان في السنة فقط لا ثالث لهما، فمن ادعى عيدا في أي شهر فإنه قد ابتدع، إنما هو عيد الفطر وعيد الأضحى. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يلعبون في يومين، فسألهم عن ذلك، قالوا: إن هذا عيد لنا، يعني يعتبرونه عيد يلعبون ويحتفلون. فقال: إن الله قد دلكما بخير منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. أما حكم صلاة العيد فقيل أنها فرض كفاية، يعني من قام به إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. إذا صلى أناس والآخرون لم يصلوا فلا إثم عليهم، لأنه صلى وأقام هذه الشعيرة من وفقه الله وكفى عن الآخرين. أما لو تركوهم كل أهل البلد وأجمعوا على تركها فإنهم يقاتلون، لأن شعيرة من شعائر الإسلام إذا عطلت يقاتل من عطلها. وقيل أنه فرض عين على كل إنسان بعينه، ولا يجوز الإنسان أن يتركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأعياد التي يكون في المدينة يصليها ولم يترك واحدا منها. ولعل الأول، يعني كونه فرض كفاية، أقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعرابي عما فرض الله عليه من الصلاة ذكر له الصلوات الخمس، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فهذا مما يستدل به على أنها فرض كفاية، والله أعلم. أما وقتها فإنه من شروق الشمس ويمتد إلى وقت الزوال، يعني حتى يدخل وقت النهي. فلو أن الخبر للعيد ما جاء إلا متأخر ولم يمكنهم أن يصلوه في الضحى، أخروها إلى الغد يفطرون، يعني إذا جاء خبر العيد، عيد رمضان، عيد الأضحى، عيد الفطر جاء متأخر الخبر ولم يتمكنوا من صلاة العيد قبل زوال الشمس فإنهم يؤخرونها إلى الغد. لأن ذلك يعني تأخير الخبر يحدث كثيرا سابقا، سواء دخول شهر رمضان أو تمامه، ولسعة البلاد إذا جاء الخبر عند ولي الأمر قد يصعب إبلاغ الناس في آن واحد، يوم كانت المواصلات صعبة، ليس هناك اتصالات ولا مواصلات سريعة. أما الآن ولله الحمد يعلم الناس به في ساعة واحدة، ولكن الحكم لا بد أن يعرف ويستحب التبكير بصلاة العيد إذا كان الأضحى، أما الفطر فتأخيرها أفضل، وليس معنى تأخيرها إلى منتصف الضحى يعني لو لم يستعجلوا من الشروق مباشرة. وهذه شعيرة ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، لأن عيد الفطر هو كما ورد أن الجوائز من الرب عز وجل تقسم على القادمين إلى هذا المسجد للصلاة وصلاة الفطر، يعني جوائز مقابل الصيام من الرب عز وجل، وجائزة الرب لا تشبه الجوائز الإنسانية يعني من الناس بعضهم لبعض. جائزة الرب عز وجل الغفران ودخول الجنة، وقد ورد أن الملائكة يقفون على أفواه السكك ينادون يا أمة محمد اخرجوا إلى رب يعطي الجزيل ويقبل القليل. فيستحب الإنسان أن يحرص على التبكير لها ماشيا متجملا بقدر ما يستطيع، متطيب مهللا ومكبرا، ولا يتوانى حتى تفوته الصلاة أو بعضها. وإذا أتى من طريق يستحب أن يرجع من طريق آخر كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. حتى النساء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخروجهن لصلاة العيد بشرط عدم التبرج والاختلاط. النساء تكون منعزلة وبعيدة عن الرجال من أجل أن تشارك المسلمين في بركة هذا اليوم والذكر والدعاء والصلاة، فهي كالرجل حيث أنها أدت ما فرض الله عليها من صيام رمضان. وحتى الحيض والنفساء يخرجن لكنهن يعتزلن المسجد فلا يدخلن المسجد، علما بأن المسجد كان على زمنه عليه الصلاة والسلام مصلى العيد صحراء، ومع ذلك ما دام أنه سمي مسجد فلا تدخله الحائض، يعني ما تدخله تجلس فيه، أما عابرة سبيل فإنها تدخل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل عائشة للمسجد، تعلمون أن بيته والمسجد ملتصقان، يرسلها للمسجد وتأتيه بحاجته من المسجد، فإذا قالت له إنها حائض قال حيضتك ليست بيدك، يعني أن ذلك لا يضر، أما الجلوس فلا. فلذلك يخرجن الحيض لكنهن يعتزلن المسجد، كما يجب عليهن التستر التام على النساء عموما، وعدم التبرج وعدم خروج بالطيب لئلا ترجع مأزورة غير مأجورة. نعم. قال: وقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد وصلوا من الغد، وتسن في صحراء. نعم، قلنا أنه أول كانوا يصلون في الصحراء وهذا هو الأفضل وهذا هو السنة، لكن لما توسعت المدن وبعدت الصحراء عن الناس وصعب الخروج إليها، حتى لو خرجوا بالسيارات يسوون زحام شديد بالذهاب والرجوع، ثم قد يحصل من الضرر الشيء الكثير. ولذلك في الحرمين يضطرون أنهم يصلون في المسجد. أما إذا كان هناك سبب لأي مدينة، يعني حر شديد أو برد شديد أو مطر لا يستطيعون معه الخروج والصلاة في المسجد في الصحراء، فإنهم يصلون بالجامع ولا بأس بذلك ما دام أن هناك عذر. أما إذا أمكن فالصحراء أفضل اتباعا للسنة، اتباعا لسنته عليه الصلاة والسلام، فكان مسجد العيد معروف، هو مكان مسجد الغمامة الآن كان صحراء. نعم. وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطرة وأكله قبلها وعكسه في الأضحى لمضحٍ، يعني أن الإنسان إذا أراد أن يخرج لصلاة العيد صلاة عيد الفطر يستحب له أن يفطر، يأكل تمرات وترا. وأما عيد الأضحى إذا كان الإنسان سيضحي في نفس اليوم فالأولى له ألا يطعم شيء حتى يأكل من أضحيته اقتداء به عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الأفضل. ليس محرم الأكل، لكن نقول اقتداء به عليه الصلاة والسلام، فإنه يأكل تمرات قبل صلاة الفطر قبل صلاة عيد الفطر، ولا يطعم شيئا في عيد الأضحى حتى يذبح أضحيته ويأكل منها إذا أمكن. أما إذا كان لا يريد أن يضحي فذلك اليوم أو متأخرة الأضحية سيذبح متأخر، فهو يفعل ما شاء. نعم. قال: وتكره في الجامع بلا عذر، ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح وتأخر إمام إلى وقت الصلاة. نعم، هذا هو كما تقدم أنه يستحب التبكير إليها، إلا الإمام فإنه يتأخر إلى وقت الصلاة، يعني ما يدخل المسجد إلى وقت الصلاة من أجل يصلي مباشرة. فإذا حضر الإنسان فلا يصلي النافلة في محل صلاة العيد، ما كانوا يصلون النوافل في مسجد العيد، بل يصلون ثم يخرجون، وهذا اتباعا له عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يذكر أنه تنفل في مسجد العيد. نعم. تحية المسجد، تحية المسجد أولا أن مجيئه لمسجد العيد غالبا سيكون في وقت النهي قبل طلوع الشمس، وهذا وقت نهي، ثم إنه ما دام أنه لا تشرع الصلاة صلاة النافلة لا قبلها ولا بعدها في مكان صلاة العيد فإنه يجلس يذكر الله ويهلل ويكبر حتى تقام الصلاة. وصلاة العيد تقام بلا أذان ولا إقامة ولا ينادى لها لأنها معروف وقتها وحكمها، فلا يحتاج ولم يرد لها أذان ولا نداء، إنما الأذان للصلوات الخمس فقط. نعم. قال: على أحسن هيئة إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه. هذا على رأي، لكن قد يكون رأي آخر وهو أنه حتى المعتكف يخرج ويتنظف ويغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويأتي لصلاة العيد، ولعل ذلك أقرب للإخلاص حتى لا يكون فيه نوع من إشعار الناس بأنه ما لبس لأنه معتكف. كل ما استطاع الإنسان أن يبعد عن مواطن الشبه فهو أفضل. نعم. قال: ومن شرطها استيطان وعدد الجمعة، يعني لا يكون من المسافرين ولا يكون من البادية، إنما تصلى في البلد، فأما المسافر فلا تلزمه، وأما أهل البادية كذلك. وأما العدد فإنه إذا حصل أي جماعة يصلون العيد كما ورد في الجمعة. الجمعة في قول على قول من أقوال الحنابلة يرون أنه اشتراط الأربعين، ولكن ليس عليه نص، إنما قال: صلى بنا فلان، جمع بنا، قال: كم كنتم؟ قال: كنا أربعين. فهذا لا يدل على أنها لا تصلى إذا نقص العدد، لا الجمعة ولا العيد، بل أي عدد يسمى جماعة تقام فيهم الجمعة وتقام صلاة العيد إن شاء الله ولا حرج. نعم. قال: لا إذن إمام. لا إذن إمام كذلك، يعني إذن الإمام لا ينتظر، لأن هذه شعيرة من شعائر الإسلام، الإمام ليس مشرع حتى يمنع أو يسمح. صلوات ما يستأذن بها أحد، شعيرة من شعائر الإسلام لا بد أن تقام في كل بلد ولا ينتظر فيها إذن لأحد. أذن الله بها وأمر بها عليه الصلاة والسلام وصلاها وفعلها، ثم الخلفاء الراشدون من بعده إلى هذا الزمن وهي تقام بدون أن يستأذن فيها أحد. نعم. قال: يسن أن يرجع من طريق آخر ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا، يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما، وإن أحب قال غير ذلك، ثم يقرأ جهرا بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية. نعم. إذا جاء من طريق كما قلنا فإنه يستحب أن يرجع بالطريق الآخر لفعله عليه الصلاة والسلام، والحكمة من ذلك والله أعلم ليشهد له الطريقان في هذه الطاعة وفي مجيئه لهذه العبادة وهذه الشعيرة، فهذا هو الأفضل. إذا جئت من طريق ورجعت من آخر فهو أفضل. وأما صفتها فهي أولا ركعتان وتصلى قبل الخطبة بخلاف الجمعة، تصلى صلاة العيد كما نعلم كلنا ولله الحمد تصلى قبل الخطبة ركعتين، الأفضل أن يقرأ فيهما سبح والغاشية، وبعد أن يكبر تكبيرة الإحرام يكبر بعدها ستا، يرفع يديه مع كل تكبيرة، هذا استحباب ومندوب وليس بواجب، ولكنه الأفضل. يقول إذا كبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وأما في الركعة الثانية فإنه إذا قام من السجود من السجدة الثانية ووقف كبر خمسا، فهذه مستحبات، لو قدر أن الإمام نسي هذه التكبيرات فلا حرج إن شاء الله، الصلاة صحيحة، لكنها مستحبة. نعم. قال فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها. تكبيرات كم الأولى؟ تسع. نعم، إذا قام يخطب يفتتح الخطبة بالتكبير، يكبر تسعا، وفي الخطبة الثانية يكبر سبعا، والخطبتان المقصود بهما تذكير الناس وموعظتهم، وتشتمل الخطبتان على الحمد، يعني حمد الله والثناء عليه، والشهادتين يعني تقريبا كخطبة الجمعة، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا قرأ آية من القرآن طيب، ثم يعظ الناس ويذكرهم بفضل الله ونعمه عليهم، ويحثهم على الاستقامة والتقوى، ويحذرهم من المعاصي والغفلة عن طاعة الله، لأن بتقوى الله تحصل السعادة في الدنيا وفي الآخرة. فالمقصود من الخطبة تذكير الناس وموعظتهم وبيان شيئا من الأحكام. هنا يقول أنه في الفطر يذكرهم، يبين لهم الصدقة يعني زكاة الفطر وماذا يخرجون. الصحيح أن زكاة الفطر ينبغي أن تكون قد خرجت، فكيف يذكرهم بها قبل بعد خروجها؟ المفروض أنه لا يصلي الإنسان العيد إلا وقد أدى زكاة الفطر، تؤدى في يوم العيد بعد الفجر وقبل صلاة العيد، هذا أفضل وقت لها. إذا كان الإنسان متأكد أن صاحبه الذي سيعطيه الفطرة سيجده، وإن أخرجها في الليل أو في النهار يوم 29 أو يوم 30 فلا بأس، لأنه ربما بعض الناس يخاف يحصل نسيان، أو الناس الذي قد نوى أن يعطيهم قد لا يجدهم ثم يحتار. فالمهم أنه يجوز إخراجها قبل العيد في يوم 29 أو 30، لكن الأفضل لها في يوم العيد بعد الفجر وقبل صلاة العيد. أما تأخيرها إلى بعد صلاة العيد فإن ذلك مكروه إن لم يكن آثم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أغنوهم في هذا اليوم عن السؤال، يعني أغنوا الفقراء سد حاجتهم حتى لا يضطرون إلى الشغل أو المسألة، يشاركون الناس في صلاة العيد وفي فرحتهم والتهاني، فهذا من التعاون على البر والتقوى ومن الإرفاق بالمسلمين وشد بعضهم بعضا. إذن لا ينبغي أبدا أن تؤخر إلى بعد صلاة العيد، فإذا لا فائدة من كونه يذكرهم بزكاة الفطر وقد خرجت. هذا الحكم ينبغي التنبيه عليه في آخر جمعة، يذكر أحكام زكاة الفطر وما يجب لها وما يشرع. وأما في الأضحى نعم، بين لهم حكم الأضحية وما يشترط فيها وما يجب وما يشرع يستحب، يبين لهم أحكامه، لأن الأضحية لا يجوز ذبحها قبل صلاة العيد، فلذلك يجب أن يعرف الأحكام، يجب أن يعرف حكمها وماذا يستحب أن يفعل له أن يفعل فيها. إذن خطبتان تكون بعد الصلاة، فلو أن الإنسان صلى العيد وأحب أنه يخرج، أما له عذر مضطر للخروج أو أن مكانه بعيد ويريد أن يبكر من أجل ذبح الأضحية، فما دام أنه صلى العيد يجوز، إن جلس للخطبة واستفاد فهو الأفضل والأحسن، وإن خرج فلا حرج إن شاء الله، لأنها ليست كخطبة الجمعة يجب الاستماع إليها، وإذا تكلم أو فعل شيء تبطل يعني يحرم من ثواب الجمعة. لكن أيضا ما ينبغي أن يتساهل الإنسان، فهو لا يستغني عن الموعظة والتذكير ومشاركة المسلمين بالذكر والتكبير. نعم. قال: والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة. تكبيرات الزوائد اللي كما قلنا بعد صلاة بعد تكبيرة الفاتحة ست، هذه مستحبة، يعني قلنا أنه لو نسي الإمام فلا حرج، وكذلك في الركعة الثانية خمس، ورفع اليدين سنة، والخطب لو قدر أن الناس صلى بهم إنسان ولكن ما يحسن الخطبة ولم يجدوا أحدا يخطب بهم، كأن تكون قرية صغيرة ولم يوجد فيها طالب علم بالإمكان أن يخطب فلا حرج، لأن الخطبة في هذا في يوم العيد سنة وليست كخطبة الجمعة فرض ويحرم الكلام والحركات مس الحصى أو غيره الإمام يخطب. خطبة صلاة عيد أخف من هذا في الأحكام، لكن أيضا ما ينبغي المسلم أن يستخف بها، بل عليها أن يصغي ويستفيد، لكن لا بد من بيان الحكم. نقول هي سنة مستحبة، والأفضل للإنسان أكمل لأجره وثوابه أن يجلس حتى تنتهي الخطبة ويشارك في الدعاء والتكبير والتهليل، فهذا هو الأفضل. أما لو خرج فلا حرج في ذلك. نعم. قال: يكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في مواضعها، ويسن لما فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها. نعم، كما قلنا في البداية لا يستحب للإنسان أن يصلي في مصلى العيد لا قبلها ولا بعدها، فلو كان ذلك مشروعا لنقل. إيش بعدها؟ ويسن لما فاتته أو بعضها قضاء. يعني لو فاتت الإنسان صلاة العيد أو فاته ركعة منها فيستحب أن يقضي ما فاته على صفتها يعني بالتكبيرات. يستحب الإنسان لو فاتته ركعة أن يقضيها بعد سلام الإمام على هيئتها، ولا هناك شيء يصعب ولا هن ما فيه إلا زيادة التكبيرات فقط وإلا كغيرها من الصلاة، وهي سنة التكبيرات. يعني الأفضل أنه يقضيها على صفته، فلو أنه قضاها ركعة فقط وبدون تكبيرات ما في حرج إن شاء الله. نعم. قال ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين وفي فطر آكد وفي كل عشر ذي الحجة، والمقيد عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى من صلاة الفجر إلى من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. التكبير والإنسان في البيت في الشارع في المسجد في أي مكان يستحب أن يكبر من حين تدخل العشر، هذا يسمى التكبير المطلق، يعني ليس له حد ولا وقت معين، كل الليل والنهار إذا من الله عليك يكون لسانك يلهج بالتكبير، لا سيما في ليلتي العيد، ولتكم العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، يعني هذا شكر لله الذي من علينا بإدراكه وإكماله، هذا يسمى التكبير المطلق لأنه ليس له حد ولا عد ولا وقت معين، الليل والنهار كل ما وفقك الله كبر ماشي جالس في البيت في الشارع في المسجد في أي مكان كبر. وكان بعض الصحابة يدخل للسوق فيكبر فيكبر الناس بتكبيره يذكره. أما عيد الأضحى أما التكبير المقيد احنا قلنا هذا تكبير مطلق، يعني الذي مطلق يعني ليس له وقت محدد من حين ما تدخل العشر عشر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، ليس له وقت معين ولا حد ولا عد، في أي وقت تمشي جالس مضطجع راكب ماشي تكبر ليل أو نهار، فهذا هو الأفضل للمؤمن والذي أمر الله به، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وأما تكبير المقيد يعني المقيد في وقت ومعين في وقت، فإنه من فجر عرفة من بعد صلاة الفجر مباشرة استحب التكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، مرة مرتين ثلاث على كل ما زدت فهو خير لك. فالتكبير في رمضان في ليلة العيد آكد، لأن التكبير في عشر الحجة كلها ليلا أو نهار، وأما التكبير المقيد يعني المحدد في وقت فهو الذي يبدأ بفجر بعد صلاة الفجر يوم عرفة، إذا صليت فجر يوم عرفة كبر إلى فجر يوم العيد لا إلى نهاية في أيام التشريق، كل ما بعد كل ما سلمنا من الصلاة نكبر إلى آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، هذا التكبير يسمى المقيد، يبدأ في حكم يعني الحكم لغير الحاج يبدأ تكبير في حقه من بعد صلاة الفجر يوم عرفة وينتهي بعد صلاة العصر يوم 13. والتكبير مطلق كما هو مستمر، كبر ماشي داخل خارج راكب جالس كيفه، لا بد التكبير ما ننساه. هذا لغير الحاج، أما الحاج فإن التكبير في حقه تكبير مقيد يبدأ بعد صلاة الظهر يوم العيد. لماذا فرقنا؟ قالوا لي أن الحاج مشغول بأداء مناسك الحج من رمي الجمرة إلى الحلق أو التقصير، يعني أن الحاج مشغول يوم العيد بمناسك الحج، والغالب أنه ينتهي منها أو من أكثرها، خاصة الرمي والحلق والنحر، ينتهي منها قبل صلاة الظهر. فلذا التكبير المقيد المعين وقته بعد كل فريضة يبدأ في حق الحجاج بعد صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر. أما المقيمين في البلد فإنه كما علمنا بعد صلاة الفجر يوم عرفة، والكل ينتهي في عصر أيام التشريق، وسميت أيام التشريق لأنهم يشرقون اللحم، يعني يقطعونه ويجعلونه كالحبال ويخففونه شرحونه تمام، ثم ينشر يشرق في الشمس أو على حبال حتى ييبس، يوضع معه الملح لئلا يمتن، يعني يخرج له رائحة لو شرق بدون ملح. فلذلك سميت أيام التشريق. إذن التكبير المقيد عرفنا يعني المحدد بعد كل فريضة من فجر عرفة في حق الذين يحجوا، وبعد صلاة الظهر يوم العيد لمن حج، والجميع ينتهون بعد صلاة العصر يوم 13 آخر أيام التشريق، من أجل أن أهل البيت والصغار والكبار يعرفون هذا ويطبق في البيوت. ينبغي الإنسان أن يظهر السنة ويبين حكمها ويكون قدوة لأهل بيته أو لأصحابه في العمل، كما كان بعض الصحابة كما قلنا يدخل للسوق لا يشتري ولا يبيع، وإنما يدخل ويكبر حتى يسمع الناس تكبيره فيتذكروا أن سنة التكبير قد بدأت فيكبرون بتكبيره. نعم. قال: وإن نسي قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد. نسي تكبير، أي نعم، يعني لو نسي يكبر تكبيرا مقيد سلم ثم جاء بالأذكار التي عادة يأتي بها بعد الصلاة ناسيا التكبير المشروع فلا حرج عليه إن شاء الله. نعم. قال: ولا يسن عقب صلاة العيد، عقب صلاة عيد. نعم، يعني هذا التكبير المقيد ما يستحب الإتيان به بعد صلاة عيد، وإنما يتاب به بعد الفرائض من الفجر إلى العشاء 3 أيام. نعم. حتى في عيد الأضحى؟ لا، عيد الأضحى يوم العيد وثلاثة أيام بعد أيام التشريق، احنا قلنا إلى آخر أيام التشريق. أما عيد الفطر فهو يوم واحد من ليلة العيد إلى بعد صلاة العيد. نعم. قال: وصفته شفعا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. يعني هذه صفة التكبير المشروع، والكل ولله الحمد يعرفه. نعم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله قلتم، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. يقول السائل: قلتم أن أهل البوادي لا تلزمهم صلاة العيد، يقول حتى لو كانوا في قرية أو كانوا بيوتا متفرقة لا تلزمهم أيضا؟ لا يصلون إذا صلوا في قرية، هذه ما هم بادية، بادية أو قرية ليسوا بادية، ولو كانت بيوتهم متفرقة الجمعة والعيد يصلونها، لكن لو كانوا في بيوت الشعر خارج البلد في البر هذا الذي نقولنها لا تلزمه. نعم. يقول السائل: ما هو الدليل على الذكر الذي يقال بين التكبيرات في صلاة العيد، وهل هذا ذكر خاص للإمام أم للمأموم أيضا؟ الذكر الذي إيش يقال بين التكبيرات، يعني الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا. نعم. الدليل هو تناقل الناس له كابرا عن كابر، وليس ذلك بمبتدع، لولا أنه موروث ومتوارث كما توارث صفة الصلوات لما جاء به أحد، فهذا الذكر مشروع وليس فيه إن شاء الله شيء محظور ولا ممنوع، ومن لم يأتي به فلا حرج أيضا. نعم. يقول السائل: أيهما يبدأ، في الأذكار التي بعد الصلوات أم بالتكبيرات التي بعد في أوقات أيام التشريق؟ الأولى أنه مباشرة بعد السلام حتى لا ينسى، يعني لو أخرته مظنة النسيان، فمن حين ما تسلم تستغفر الله ثلاثا ثم تكبر، ثم بعد ذلك تأتي بالأذكار المشروعة. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يقول: لو أني تخاصمت مع إنسان ثم سافر ولم استطع الوصول إليه لمصالحته، هل يشملني النهي والوعيد أنه لا يرفع؟ إذا كان في قلبك أن قد صالحته وليس في قلبك عليه شيء، وإن استطعت أن تتصل به بالهاتف الآن الحمد لله يعني تيسرت الأمور، فهذا إذا فعلت فإن الإثم إن شاء الله يسقط عنك. يقول: كان الذي هجرته إنسان فاسق، هل يشمل الحديث؟ الفسق يتفاوت، إذا كان فسق بارتكاب كبائر ونصح ثم ذكر ثم نصح ولم يقبل النصح هذا هجرانه ربما يكون تأديبا له وتوبيخ، لكنه لا ييأس الإنسان من هداية أخيه المسلم، فالمؤمن هين لين، فربما في أول الأمر عنده شيء من التعصب والعناد ثم يهديها الله ويرجع إلى الصواب، فلا تيأس من هدايته أبدا. نعم. يقول السائل سؤال البارحة في أنه ينصرف أنه يصلي في وقت النهي لظروف عمله، يقول: إذا خرجت قبل أن أصلي صلاة الإشراق هل يشملني الحديث لو أجر حجة وعمرة تامة تامة؟ الرسول اشترط كما قال: إذا جلس يذكر الله حتى تشرق الشمس ثم يصلي ثم صلى ركعتين فله كذا وكذا، معناه إذا خرجت ما جلست إلى الشروق وما صليت الركعتين، لكن ذكرك الذي ذكرته ما يضيع عند الله أبدا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ما يضيع شيء عند الله أبدا، إذا صح عملك وصدقت به تريد به وجه الله، فإنك ولو لم تصلي فما فعلت لا ينسى لك ولا يسقط. لكن تريد أن نقول أنت ومن التزم وجلس حتى صلى أنتم سواء؟ لا، ما نقول، لأنك ما كملت الشرط. الشرط تجلس إلى الشروق ثم تصلي ركعتين. يقول السائل: هل الجمعة سنة قبلية وهو وقتها؟ وشو الجمعة؟ الجمعة ليس لها سنة راتبة، لا قبل، يعني لا تسمى راتبة لا قبل ولا بعد، لكن الذي ثبت أن بعدها يشرع صلاة ركعتين وأكثر، وأما قبلها فليس هناك حد ولا عد، فسنتها مطلقة من التطوع المطلق. كانوا سلفنا الصالح إذا أتوا المسجد صلى كل منهما يريد على حسب استطاعته ورغبته من دون حد ولا عد، حتى يأتي الخطيب. نعم. يقول السائل: صيام 3 أيام من كل شهر هل هي متوالية أم متفرقة؟ الحمد لله الأمر واسع، يعني أنت مخير، إن صمتها متوالية كأيام البيض فهو أفضل، وإن فرقتها فلا حرج إن شاء الله، المهم أنك تصوم 3 أيام، وإذا صمت 3 أيام فكأنك صمت الشهر كله، وإذا داومت على كل شهر فكأنما صمت الدهر كله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.